أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني عشر من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. والقول الثاني أنه لا مدة له لعدم الدليل على ذلك، ولو كانت المدة من شريعة الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقياسه على الخفين صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح كما علمت. وعلى هذا فنقول ما دمت لابسا للعمامة فامسح عليها، وإذا خلعتها فامسح على الرأس، وليس هنا التوقيت. البحث السادس، هل يجوز المسح عليها في الجنابة في الغسل؟ يعني الجواب لا، لا يجوز المسح عليها في الغسل، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وليس في طهارة الحدث الأكبر ليس بطهارة الحدث الأكبر شيء ممسوح إلا ما دعت إليه الضرورة كالجبيرة، والضرورة ليست داعية إلى العمامة، فالعمامة لا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر لا بد فيه من تطهير جميع البدن، يقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقوله في الحديث وعلى الخفين، يعني مسح على الخفين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للمسح إلا أنه أدخلهما طاهرتين. فلنأخذ بهذا الشر حتى نصل إلى باب مسح الخفين إن شاء الله في باب الخفين، باب مسح الخفين. أما قوله على ناصيته فقد أخذ منه بعض العلماء جواز الاقتصار على مسح الناصية في الرأس، وأنه لا يجب استيعاب الرأس في المسح، لكن في هذا نظر، لأن قوله مسح على ناصيته تمسح بناصيته وعلى الإمامة يدل على أنه كان لابسا للعمامة، ومعلوم أن الإنسان إذا لبس العمامة فسوف تبدو الناصية، وإذا بدت الناصية فلا بد من مسحها. وأما إذا كان رأس غير مسؤول بالعمامة فإن الله أمر بمسحه كله في قوله وامسحوا برؤوسكم. نعم. لا، ليس بلازم، ولهذا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمسح إلا إذا شق النبي. نعم. نعم. نعم، إذا كان لا يشق عليه نزعه ولا يتضرر به ما تحته فإذن لازمه إزالته. نعم. بارك الله فيكم. نعم. إذا كان الذي أيمنه هنا نقول إن إذا أردنا أن نرتب فبلا أخبر أليس غلطة اليمين إلا فيما يشكل؟ لا، هذا مشكل جاء. ثم إذا اعتمد عن اليمين هل نقول أيمان الداخلين ولا يمين صاحب البيت الذي فتح لهم الباب؟ أيمان الداخلين لأنهم الذين يدخلون، وهذا هو المدخل، لكن هم مقبلون على الباب، وهذا هو مستقبل الله. طيب إذا أرد يسلم عليهم؟ نعم، هم هم سلموا، هم اللي سلموا. تقابلونا. المهم أن نرى في هذا أن تقييم الأمر ما دام ما في يمين وشمال وواضح. فلا، يعني أرأيت الأمر لو جاء شيخ كبير وعلى يمينه صبيان يقول أن قدموا الصبيان يصلون، هذا لا يقبل عرفا ولا مروءة. شيخ يشكل هذا كثيرا. ما يشكل يا أخي، ولا علمنا أحد على هذا. كل مشايخنا اللي يحملون عند البارب ويقفون يسرق الشيخ، ما حد ما حد يقول بدخل قبل. لو يشكون اثنين شو مع بعض يعني ما لهم فضل على بعض. نعم. يمشون مع بعض يسوى ثم أراد يخرج المسجد. نعم. يقول في خلاص. أراد إيش؟ يخرجون من المسجد. نعم. نعم. يقول أخرج. نعم الله أن يقول تفضل. إذا كان يريد أن يجرم يقول تفضل. وإلا كالعادة أن الكفر هو اللي يتغذى. ولا في يمين ويسر. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. ايش؟ لماذا لم نقل استحباب المنطقة في الوضوء كما قلنا في البداية هذه الأيام مع أنهما كلهم خلال ما لم يتكرر فيهم؟ ألا ترى الفرق بينهما؟ اليمين البداية باليسار مع استحباب اليمين لا يضيع بها غسل عضو من الأعضاء، كلاهما سوء، وإنما الخلاف في الوصف. وأما المضمضة فإذا أسقطناها فقد أسقطنا غسل عضو، ثم هي داخلة في الوجه لأن الفم في الوجه والأنف في الوجه. وإذا كان الرسول من عادته أنه ينظفهما بالغسل فهذا كالتفسير لكون المضمضة والاستنشاق داخلين في غسل الوجه. نعم صالح. ايش؟ ايش؟ حديث ابي هريره انه هم تبعون الغرب في الدليل، هل يدل على ان الوضوء خاص في هذه الامه؟ على ايش؟ على ان الوضوء خاص في هذه الامه. لا هذا ما يدل عليه، لكن يدل على ان هذه الامه تعطى هذا الفضل. اي نعم. ادم. على ايش؟ على الاذنين. اي نعم يستحب ان يمسح على الاذنين وعلى الناصح وعلى مؤخر الراس من ظهر. ولو كان الامام منصوب عليه. لا ان لفت عليه ما احتاج. لكن هي الامامه تلف على الاذنين؟ تخطي الاذنين؟ نعم. احيانا. اي نعم. احيانا. على كل حال اذا غطت الاذنين ما تمسح هي فقط. نعم خالد يقول انتهى الوقت. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استدل بعض العلماء بحديث المغيرة على أنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس لقوله فمسح بناصيته. فما وجه هذا الاستدلال يحيى؟ بناصيته وجعل الحديث مفرقا، يعني مرة مساء الناصية ومرة على العمامة والخفين. كيف نجيب هذا الاستدلال؟ نعم أن الحديث نعم نعم أحسن، يعني معناه أن الحديث جملة واحدة فمسح بناصيته وعلى العمامة، يعني فمسح حال كونه لابس العمامة على الناصية والعمامة. على الناصية والعمامة. نعم. قوله إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم ظاهر، هذا يدل على إيش؟ اليمين، يعني يد اليمنى قبل والأذن اليمنى. الأذنان أذن واحد. طيب وأرجلان هل يتيامن في العضو الواحد؟ لا. هل أقول الوجه مرة واحدة إذا لم يستطع غسله إلا بين واحدة فهنا يبدأ باليمين. نعم تمام. نبدأ الدرس الذي قال. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. جابر وابن عبد الله بن حرام رضي الله عنه روى صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم على وجه موسع مجموع، ولهذا يصح أن يكون هذا الحديث منسكا كما فعله الألباني في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، جعله هو الأصل وجعل يروح إليه الروايات التي ليست موجودة فيه، فهو بحق منسك. ولهذا نرى أن ما وجد من أحاديث تعارضه فإنه يكون مقدما عليها، لأنه تابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حين أحرم إلى أن حل. وهذا الحديث رواه مسلم بلفظ أبدأ بما بدأ الله به، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام ثم مسح الركن يعني الحجر الأسود ثم خرج من الباب باب المسجد إلى الصفا، فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بلفظ الخبر. وإنما تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية ثم قال أبدأ بما بدأ الله به ليشعر نفسه أنه إنما طاف بالبيت، إنما طاف بين الصفا والمروة وبدأ بالصفا امتثالا لأمر الله. وهكذا ينبغي لنا نحن إذا فعلنا ما أمر الله به أن نستشعر حين فعله أننا ممتثلون لأمر الله عز وجل، لأن هذا يعطي الإنسان زيادة في الإخلاص واستحضار العبادة. عند الوضوء تشعر أنك إذا غسلت وجهك تمتثل قول الله فاصل وجوهكم، إذا غسلت يديك كذلك، عند الصلاة تستشعر أن الله أمرك بإقامتها، عند صلاة العصر تستشعر أنك تصلي الصلاة الوسطى التي أمر الله تعالى بالمحافظة عليها بخصوصها، وهل المجرى. المهم أنه ينبغي لنا أن نستشعر عند فعل الأوامر إيش؟ أننا نمتثل أمر الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، فيه إشارة إلى أن ما بدأ الله به فهو أهم مما يليه، وهو كذلك. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء، قالوا إن الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. وقوله بما بدأ الله به، نعم، لأنه قال إن الصفا والمروة، أما لفظ النسائي فقال ابدأوا بما بدأ الله به في لفظ الأمر، وهذا يعني لفظ الأمر صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمر إلى أمته في هذه العبادة بخصوصها. أما على رواية مسلم أبدأ، فإننا في الحقيقة مأمورون بأن نبدأ بما بدأ الله به تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن كان قاله بلفظ الخبر منفذا لأمر الله، لكنه بالنسبة لنا هو في الحقيقة أمر، لأن الله أمرنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه يكون أمرا غير مباشر، يكون أمرا غير مباشر بل عن طريق التأسي. فإن قال قائل هذا الحديث الحج، فلماذا جاء به المؤلف في كتاب الوضوء؟ قلنا ليبين أن هذا الحديث عام في أننا مأمورون أن نبدأ بما بدأ الله به. انتبه، يتفرع على هذا أن نبدأ برأس الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، لأن الله بدأ بذلك كذلك. يستفاد من هذا الحديث تقديم ما قدمه الله عز وجل حتى في الذكر، سواء استدلت بقوله أبدأ أو بقوله ابدأ. ومن فوائد هذا الحديث استعمال العموم، أو بعبارة أصح اعتبار العموم دون خصوص السبب، بقوله أبدأ بما بدأ الله به، وهذا عام. وإن كان صورة المسألة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة، لكن العبرة بعموم اللفظ. ومن فوائد الآية الكريمة، من فوائد الحديث العناية بتدبر القرآن وتقديم ما قدم وتأخير ما أخر. وبذلك نعرف أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله قال والسابقون الأولون من أين؟ من المهاجرين والأنصار. فالمهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله قدم، ولأن المهاجرين رضي الله عنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام لا شك، وهاجروا من ديارهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث وجوب الترتيب بين الأعضاء، وجوب الترتيب لقوله أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به، فنغسل أولا الوجه ثم اليدين ثم نمسح الرأس ثم إيش نغسل الرجلين. وهذا واضح. واستنبط العلماء رحمهم الله دليل الترتيب من وجه آخر من نفس الآية، وهو أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، والقاعدة البلاغية تقتضي أن يذكر الصنف بعضه إلى بعض، فالمغسول وحده والممسوح وحده. فلما أدخل الله الممسوح بين المغسولات علم أنه لا بد من الترتيب، وإلا لكان تذكر المغسولات وحدها والممسوح وحده لكنه لما أدخل الممسوح بين المغسولات علم أنه لا بد من الترتيب. وهو كذلك، فلو توضأ الإنسان منكسا، لو توضأ منكسا فهل يصح وضوءه؟ لا يصح إلا الوجه؟ لا، ينظر. إن كان قصده التلاعب فإنه لا يصح منه ولا الوجه، وإن كان جاهلا أو ظاننا أن الأمر لا بأس به، يعني يعلم الترتيب لكن يظن أنه لا بأس بالمخالفة، فهذا نقول له صح منه إيش الوجه ويعتبره أولا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. كان إذا توضأ يعني وغسل يديه أدار الماء على مرفقيه. المرفق هو المفصل بين العضد والذراع، وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به في الجلوس، إذا جلس يرتفق هكذا على اليمين أو على اليسار. وقول أداره على المرفقين فيه دليل على أتاب المؤلف رحمه الله ليستدل به على أنه يجب غسل المرفق لقوله أدار ما على المرفقين، ولكن الحديث كما ترون يقول إن أسناده ضعيف. وليس المؤلف رحمه الله أتى بدله لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، فإنه إذا أشرع بالعضد لزم أن يغسل المرفقين، والحديث مسلم. ولكن الإنسان مهما كان قاصر قد يفوته بعض الشيء، وإلا فإن المعلوم أن ابن حجر رحمه الله حافظ جيد في التصريف، لكن الإنسان تروح عليه بعض الأشياء، إلا أن يقال إن هذا الحديث كان مشهورا، فأراد ابن حجر رحمه الله أن يبين أنه حديث ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. قوله لا وضوء لمن لم يذكر، لا نافية للجنس، والنفي يدور على ثلاث أشياء: إما أن يكون نفيا لوجود الشيء، وإما أن يكون نفيا لصحة الشيء، وإما أن يكون نفيا لكمال الشيء. يعني إذا سلط النفي على شيء فإما أن يكون نفيا لوجوده أو نفيا لصحته أو نفيا لكماله. طيب فما هو الأصل؟ الأصل أن نفي الشيء نفي لوجوده، هذا الأصل. فإن تعذر وكان موجودا فهو نفي لصحته، لأن انتفاء صحته انتفاء لوجوده شرعا وإن كان موجودا حسا. والثالث إذا تعذر نفي الصحة رجعنا إلى نفي الكمال، وهذا أدنى شيء. فمثلا إذا قال قائل لا خالق إلا الله فهذا نفي إيش؟ نفي الوجود، لا يوجد أحد خالق إلا الله عز وجل. طيب وإذا قلت لا صلاة بغير وضوء أي لا صح، لأنه من الممكن أن يقوم قائم فيصلي بغير وضوء ممكن، لكن إذا صلى فهذه الصلاة لا وجود لها شرعا، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. طيب وإذا قلت لا صلاة بحرقة طعام هذا نفي للكمال، لأن الإنسان قد يصلي بحرقة الطعام ويكون قلبه مشوشا من أجل حضور الطعام لكن تصح صلاته، فيكون هذا نفي للكمال. طيب هذا الذي معنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، احمله على الوجه الأول لا يمكن. لماذا؟ يعني قد يتوضا ولا يسمى، قد يتوضا ولا يسمى، احمله على الثاني لا وضوء يمكن. هذا هو الأصل أنه لا وضوء له، أي أنه إذا لم يسمي لم يصح وضوء، لكن حمله أكثر العلماء على أن المراد لا وضوء كامل، والذي أوجب لهم ذلك هو أن هذا الحديث بجميع طرقه فيه مقال. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة قال إنه لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب يعني مسألة تسمع الوضوء لا يثبت فيها شيء. ولهذا كان جميع الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذكرون البسمله، ولو كانت شرطا في صحته لوجب أن يذكروها، لأنه لا يمكن أن يصح بدونها. إذن فالنفي هنا نفي إيش؟ نفي للكمال لا وليس نفي للصحة. فلو أن الإنسان توضع بلا تسمية عمدا مع الذكر والعلم فإن وضوءه صحيح، لأن النفي هنا نفي للكمال. فمن فوائد هذا الحديث أن الوضوء لا يصح بدون تسمية، بناء على إيش؟ على أن النفي نفي للصحة. وبهذا أخذ الفقهاء رحمهم الله، إلا أنهم يقولون إن التسمية ليست شرطا ولا ركنا، ونحن نقول لهم يجب أن تجعلها إما شرطا وإما ركنا، ولا غرابة أن يكون الفعل له أركان قولية، فالصلاة مثلا أفعال ولها أركان قولية، تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير. فنحن نقول إما أن تجعلوه ركنا أو تجعلوه شرطا، لكنهم يقول لا، إنه واجب يسقط بالنسيان، واجب ويسقط بالنسيان. وهذا غريب، لأننا إذا قلنا إن النفي هنا نفي للصحة صارت التسمية ركنا أو شرطا، لا تسقط بالسهو. ومن فوائد هذا الحديث أهمية التسمية، أهمية التسمية، لأنه يتوقف عليها إما صحة الوضوء أو كمال الوضوء. ولا شك أن للتسمية أهمية، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وهذا الحديث فيه مقال، لكن النووي صححه. طيب ويدلك على أهميتها أنك لو ذبحت شاة بدون تسمية بمدية قوية منهرة للدم صارت حراما، كالميتة حتف أنفها، ولو سميت كانت حلالا. ويدلك لهذا أيضا أن الإنسان إذا جلس على طعامه وأكل بدون تسمية شاركه الشيطان فيه، وإذا سمى لم يشاركه فيه. إذن فهي حارس، حارس من الشيطان إذا سميت عند الأكل والشرب. واختلف العلماء رحمهم الله في وجوب التسمية على الأكل والشرب، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنة، والصحيح أنها واجبة، وأنه يجب على الإنسان أن يسمي إذا أراد الأكل أو الشرب. ومن فوائد هذا الحديث أن من لم يذكر اسم الله عليه لا يصح وضوء، لقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو لا يكون كاملا على القول بأن النفي هنا نفي للكمال. فهل يقاس على الوضوء الغسل؟ هل يقاس على الوضوء التيمم؟ هل يقاس على الوضوء إزالة النجاسة؟ هذه ثلاث أشياء كلها يحتمل أن تكون فروعا. أما الغسل فإنه ربما يقول قائل إنه قاس على الوضوء، وذلك لأن الغسل متضمن للوضوء، متضمن للوضوء، وإذا كان كذلك فالتسمية فيه كالتسمية في الوضوء، على أن الإنسان يعني يجد ثقلا في نفسه لإلحاق الغسل بالوضوء، لأن الأصل أن لا قياس في العبادات، أي أن ما كان شرطا في عبادة لا يمكن أن ننقله إلى عبادة أخرى إلا بدليل. لكن التسمية على كل حال أفضل وأولى. هل يقاس على ذلك التيمم؟ بمعنى أن نقول إذا أردت أن تتيمم فلا بد أن تسمي كما لو أردت أن توضأ سميرا. أين ذهبت؟ أجب أجب نعم أجب إيه أجب يلا. أي طيب، هل نقول إنه إذا كان الوضوء لا يصح إلا بتسمية فالتيمم عن الحدث الأصغر كذلك؟ من قال بالقياس في الأولى قال بالقياس في الثانية، لأن البدل له حكم مبتدأ. وقد يقول قائل لا يمكن أن يقاس هنا، لأن طهارة التيمم تختلف عن طهارة الماء اختلافا كثيرا. تتعلق طهارة التيمم بكم عضو يا سامي؟ كم؟ عضوين؟ ما هما؟ وطهارة الماء بأربعة أعضاء في الصغر وبالبدن كله في الكبرى. فيقول لا يمكن أن نقيس التيمم على إيش؟ على الوضوء. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن ياسر وقد علمه التيمم، قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ولم يسمى. والمقام مقام إيش؟ تعليم وبيان، ولا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا القول أصح أن التيمم لا تشترط فيه التسمية، بل ولا تسن فيه التسمية، اللهم إلا أن يقول قائل إنه يدخل في عموم كل أمر ديبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. إن قال قائل بل فربما يسوغ له هذا، وإلا فالأصل أنه لا يشع له التسمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم التيمم ولم يقل التسمية. الرابع، هل نقيس على الوضوء إزالة النجاسة؟ بمعنى أنك إذا أردت أن تزيل النجاسة من ثوبك فيجب أن تقول بسم الله؟ الجواب لا، لا لا لا يمكن، ولا يجوز أن نقيسها، لأن إزالة النجاسة من باب الترك، والوضوء من باب الفعل، من باب الفعل، ولا يمكن أن يقاس. ولأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، والوضوء يحتاج إلى نية. إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، بمعنى أنه لو سقط ثوبك في الماء وفيه نجاسة ثم زالت النجاسة في هذا الماء فإن الثوب إيش؟ يطهر، فلا يحتاج إلى نية. فإذا الشيء الذي يمكننا أن نقول وبصراحة إنه يشرع فيه التسمية هو الوضوء، لأنه ورد به النص، والباقي بالقياس بعضه صحيح وبعضه نعم بعضه قريب وبعضه غير قريب. من فوائد هذا الحديث أن التثنية في الوضوء وش قلنا؟ قلنا سنة. سنة لماذا؟ الذي يجعلنا أن نقول أنها سنة أمر، الأمر الأول أن هذا الحديث فيه مقال كما قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا باب شيء، والأصل براءة الذمة، الأصل أن الذمة بريئة وأننا لا نلزم عباد الله بشيء إلا بدليل. يعني أين حجتك عند الله إذا رجل توضأ ولم يسمي ثم قلت له يا فلان أعد الوضوء فسرت عبادته؟ أين حجتك عند الله؟ مثلا من يفك مشكل كما يقول العوام الدين، ستسأل يوم القيامة لما أفتيت بهذا وأنت لا تعلم. فلذلك نقول التسمية لا يظهر أنها واجبة ولا أنها شرط ولا أنها ركن، لأن الحديث هذا فيه إيش؟ فيه مقال، وإذا كان فيه مقال فلا يمكن أن نلزم عباد الله به وأن نبطل عبادتهم إذا لم يوجد. ثانيا الدليل الثاني أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم والذين علموه الناس كعثمان رضي الله عنه لم يذكروا التسمية، وعثمان علمه الناس وهو خليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر التسمية، ولو كانت التسمية شرطا واجبا لكانت مما تتوافر الهمم على نقله ولنقل هذا وبين للناس بيانا شافيا. أما الأشياء المقيسة عليه وهي الغسل والتيمم وإزالة النجاسة فعرفت ما فيها. ودخلوا السؤال وهي يجب أن تعلم أن هناك فرقا بين الفروع وبين الأفعال، فما كان فعلا فلا بد من وجوده أو وجود ما يكون بدلا. أما الشيء المنهي عنه فإنه إذا تعلم منهي عن أن الإنسان لو جهل لم يتزوج أصلا، يعني كأنه لم يفعله تماما، فهذا هو الفرق. المأمور لا بد من وجودها وجود بدله، المنهي عنه إذا فعل على وجه الجهل والنسيان فإنه لا كأنه لم يخطئه، فيفرقون بين الأوامر والنواهي. أحسن الله إليكم. رواية النساء يبدأ أذن بدأ الله به. نعم. الرال هو جابر نفسه. نعم. الذي في صحيح مسلم أبدأ أذن بدأ الله به. نعم. هل يعتبر شاب أم صحيح؟ لا لعل الرواه رواه بالمعنى، لأن قول رسول أبدع وقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة كأنه رواه بالمعنى. لهذه نقطة يجب اتفاق الله ما دام المخرج واحدا، لأنه يجب أن نحكم على الأرض بالشنو، لكن لعل الرواه بالمعنى من هذا الوجه الذي ذكرته لك شراف بعد الأذى. لا جواب ما يسر كالمسكت من الرأس. أنا شيخ إذا أنا يقول قائل يعني أن غسل الرجلين من باب التروك والتخلي إيش؟ أن غسل الرجلين من باب التروك والتخلي فيبدأ به بالإكثار. فيبدأ؟ به بالإكثار باللي قدر باللي يجرى. الله يفتح عليك. شوف بارك الله فيك، إذا جاء الحديث لا تقول عليه أقول قائل، ترى هذا شأن الخوارج. نعم خلاص ما دام ثبت ان رسول ياصل رجال ما يوقع. نعم في الله لكن لا نكتفي بنهج الحديث. نعم اللي نعم بارك الله فيكم الشيخ الله على تصنيف صحة الحديث أي لو أن هذا الحديث صحيح نعم يسلم به نعم كيف نفتي من لم يسلم كيف نفتي من لم يسلم أقول لو صح هذا الحديث لو صح فهو على وجه الكمال ليس على وجه الوجوب لأن الواقفين في موضوع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد موته لا يقول ذلك حتى إن صح لا نقول بالوجوب. نعم. نعم. شرعاً. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. زين بارك الله اختصار له نعم العمامه ليس سميت عمامه لانها تعم الراس فلا نقول مثلا ان الغتره كذلك تعم الراس وتزيد فينفع عليها والله ما بشتن وافق على هذا بشتن وافق على هذا شيء لعدم المشقه يعني ما هي مشقه ولهذا اختلف العلماء في القلم سوى والقلم نعم القلم سوى وشبه لكن الذي يشبهها في النظر ما يفعله بعض الناس لما أذكر فيما سبق سيارات أصحاب السيارات الكبيرة الشاحنات يقصون شيء على الرأس يعني يعم الرأس كله له طوق أي الوجه فقط هذا يمكن نقيسه على العمامة البرنوس البرنوس يعني البرنوس اللي في الحديث ابن عمر برانس يعني والله ما أدري أنا أشوف الأخوان يلبسون في مكة نجدهم دائما خلف الأكتاف نعم لكن الشتاء تجعل على الرأس تجعل على الرأس نعم ولقد يقال ولا يشق يعني ولا يشق على الإنسان بيد إخلاعها إي إذا ما تقال نعم أي ما في شك بسم الله الرحمن الرحيم هذا يقول أيوب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر حديث جابر وبدأ برواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به فلماذا قدم البداءة بها قبل رواية مسلم؟ لأن فيها تصريح بالأمر. طيب يشكل على هذا أن الحديث مخرجه واحد وراوي واحد فكيف يروى بالوجهين؟ هذا يقال أنه روي بمعنى نعم أن الرواة فهموا أن الخبر هنا بمعنى بمعنى الأمر فنقلوه بلفظ الأمر طيب ذكرنا عند قوله لو هو لمن لم يكن اسم الله عليه أن النفي يأتي على أوجه صالح اولا يجب ان يحمل على نفي الوجود لان هذا هو الاصل في النفي والثاني لم يمكن فعلى نفي الصحه فان لم يمكن فعلى نفي الكمال اذا قيل كيف صح ان ينفى والمراد نفي الصحه اي نعم هو الاصل نفي الوجود فكيف جاد ان يحمله على نفي الصحه اين لا نبي اوضح نعم لان الوضوء موجود لكن لماذا قلنا ان نفي الصحه يصح ان نفي فيه النفي المطلق نفي الوجود لان ما ليس بصحيح لا يعتد به شرعا فوجوده كعدمه نعم طيب ذكر بسم الله على الوضوء هل له نظير في انه لا يخف اذا لم يكن اسم الله عليه يحيى الذبح طيب لكن الذبح النصوص فيه واضحه أليس كذلك؟ طيب هذا دليل أنه صريح وصحيح على الذبح. نعم هذا من القرآن، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وقال إذا أسفلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. طيب وعلى نبدأ الدرس الجديد. وعن طلحة بن المصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. يفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني يأخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، فإذا كان ثلاثا صارت الغرفات ستا، ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق. لكن هذا الحديث يقول مالك إنه ضعيف، إلا أن بعض الفقهاء عمل به وقال يجوز أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا فتكون الغرفات ستا. لكن الأصح الذي يأتي بعده أصح منه، وهو قوله عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. حديث علي يقول تمضمض واستنشق واستنثر يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود. ظاهره أنه كف واحد يتمضمض منها ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، وهذا يدل على تخفيف ماء الاستنشاق والمضمضة، لأن كفا واحدة يبقى الإنسان يتمضمض منها ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، وهو بعد الاستنشاق سوف يستنثر، واليد لا بد أن يتسرب منها الماء من بين الأصابع. هذا سيكون آخر واحدة ستكون قليلة جدا، ستكون قليلة جدا. ولهذا يعني الإتيان بهذه السنة فيه صعوبة، لكن مع ذلك لا بد إذا كان اللفظ محتملا لها فلا بد أن نعمل به. وقوله واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنشق من الكف الذي يأخذ من الماء، نعم في حديث عبد الله بن زيد قالت فتمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. هذا يحتمل أن يكون كحديث علي، ويكون قول يفعل ذلك ثلاثا يعود على المضمضة والاستنشاق، ويكون قول من كف واحدة، نعم عندي واحد من كف واحدة أو واحد عندكم بالتذكير من كف واحد، فيكون هنا مطابقا لحديث علي. ويحتمل أنه يأخذ كفا فيتمضمض فيه ويستنشق ثم كفا آخر ثم كفا آخر، قوله يفعل ذلك ثلاثة، وهذا هو الأقرب. وعلى هذا يكون في المضمضة والاستنشاق ثلاث صفات، صفة ضعيفة وصفة لا بأس بها وصفة قوية. ما هي الضعيفة؟ أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، والتي لا بأس بها ولكنها ليست بتلك القوة أن سؤال خاص أن يكون بكف واحد المضمضة والإنشاق ثلاثا ثلاثا. طيب يلا عبد الله السؤال الثالث. من كف ثم يتمضمض ويستنشق

ثم ذكر، هل نقول اركع ولا تسجد او اركع واتي بما بعده؟ الثاني اركع واتي بما بعده، يعني لابد من الترتيب. لكن بعض اهل العلم ايضا يقول ان الترتيب يسقط للجهل والنسيان، وبناء على هذا القول لا باس ان يغسل ما لم يغسله من الاعضاء ويقتصر على ذلك. طيب لو وقع هذا في غسل، يعني انسان بعد ان اغتسل من الجنابه وجد عليه ما يمنع وصول الماء الى ما تحته، فهل نقول ازل المانع واغسل ما تحته، او نقول ازل المانع واغتسل كاملا؟ نعم الاول، لان الغسل ما فيه ترتيب، الغسل ابدا بالراس او بالرجلين كل واحد، الترتيب انما هو في الموالاه، ولهذا نعم الترتيب انما هو في الوضوء، ولهذا قال الله تعالى وان كنتم جنبا فتطهروا، ولم يذكر من اين نبدا. فاذا قال قائل مثلا هل الرجل رجع؟ نعم لا بد، يعني بعض الناس تاتي اوامر، وهذه نبحت عليها لانها مهمه، تاتي اوامر ثم يقول ما ورد عن الصحابه، فنقول مو شرط، نحن متعبدون بما نسمع، وليس من شرط ذلك ان نعلم ان الصحابه عملوا به او لم يعملوا به. فمثلا الدعاء من يوم الجمعة من دخول الإمام إلى قضاء الصلاة حري بالرجال، فهل يدعو الإنسان بين الخطبتين أو نقول لا تدعو بين الخطبتين لأنه ما الصحابة ما فعلوا؟ الجواب الأول يدعو بين الخطبتين، لأن الأصل أن الصحابة سوف يفعلون إيش ما أمر بها أو ما دل عليه من الحق، هذا هو الأصل. وكون نقول لا يمكن إلا أن نعمل هذا غلط، إلا أن نعلم أنهم عملوا خطأ، لكن إذا علمنا أنهم عملوا على خلاف ما يقضيه الأمر المطلق حينئذ يكون الأمر المطلق مقيدا بعمله. وأظنكم تعرفون الفرق بين الأمرين. نعم يعني الأمر إذا ورد الأمر ولم نعلم أن الصحابة فعلوه نقول يبقى الأمر على ما هو عليه، لكن إذا علمنا أنهم فعلوه على وجه معين ايش تقيد بهذا الوجه المعين. مثال ذلك العمره الى العمره كفاره لما بينهما، هل نقول اعتمر في الصباح والمساء لتكفر ما بينهما؟ لا، لان الصحابه عملوا بها، لكن ما عملوا على انهم يكررون العمره كل يوم او كل اسبوع، بل نقل الشيخ الاسلام رحمه الله اتفاق السلف على أن الإكثار على كراهة الإكثار من العمرة والموالاة بينها، ذكروا في الفتاوى. على كل حال هذه مسائل دقيقة، مسائل العمل. طيب إذا قال قائل إذا قلتم باستحباب الدعاء بين الخطبتين أتقولون برفع اليدين؟ نقول الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين، ولا بأس أن نرفع اليدين. ورفع اليدين في الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم ورد الشرع بأنه لا رفع فيه إلا في حالة معينة، وقسم لم ورد الشرع بعدم الرفع فيه مطلقا، وقسم يعني هذا القسم ورد الشرع بترك، وقسم ورد الشرع برفع اليدين فيه، وقسم ساكن ما ورد. الأول الذي ورد رفع اليدين فيه في بعض في أشياء معينة، الدعاء في الخطبة، خطبة الجمعة، رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة سواء من الإمام الخطيب أو من المستمعين هذا بدعة، أنكره الصحابة على مروان، أظن مروان بن حكم ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في الدعاء بإيش؟ بالاستسقاء والاستصفاء. الثاني ما ورد فيه عدم الرفع مطلقا، وذلك في الدعاء في الصلاة أثناء الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاته ولا يرفع يديه، يدعو بين سجدتين ويداه على فخذيه، ما يرفع. الثالث مش المسكوت عنه، المسكوت عن الأصل فيه إيش؟ الأصل فيه الرفع، لكن قد يعني يتبادر الإنسان أنه لم يحصل الرفع، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإن ظاهر الحال أنهم لا يرفعون أيديهم، لأن الراوي لم يقل ثم رفع يديه ودعا مثلا، ولكن لو رفع إنسان يديه وقال هذا هو الأصل ما نستطيع أن ننكر عليه بدون يعني بدون دليل بين. طيب، وعنه رضي الله عنه عن من يا أخوان؟ نعم، وهو نعم نعم مطلق نعم، مثل الدعاء يوم عرفة، الدعاء يوم عرفة، والدعاء بين الجمرات، والدعاء على الصفاء، والدعاء على المروة، هذا ورد الشرع في إثباته في كل الدعاء. نعم نعم نعم نعم نعم هذا صحيح، لأن هذه كل عبادة منفصلة عن الأخرى في الواقع، لكن على الترتيب هل مرتبه؟ طيب لا، هذه ما تشرح في الواقع. نعم يعيد الوضوء والصلاة. طيب وش الأصل، من قبل الوضوء ولا بعد؟ هنا وش هو شيء حادث، أليس شيء حادثا؟ ها طيب، والأصل في الحادث العدم ولا الوجود؟ لا، الأصل فيه العدم، فنقول ما دام لم يتيقن أن هذا الشطرقون كان فيه قبل الوضوء فإنه لا يجب عليه الإعادة، لأنه يحتمل أنه قبل الوضوء أو بعد الوضوء قبل الصلاة، يحتمل هذا. نعم نأخذ بالأيسر اليمين والأيسر. نعم إذا كان في قدمه مثلا مثل البطء ولكن بقي أثر البلد في قدمه، هل له أن يمسح إلى آخر ولا بد من مراجعة؟ لا بد من أثر، يعني لو مثلا رجوع غرفه إلى الآن في أثر ما ممكن إن كان يمكن يغرف الماء يمكن قليلا، هل يجرع الرجوع ولا ما يجرع؟ ما أظن يجرع حتى لو بقي الماء ما يجرع الرجوع، الدليل على وجوب الجرع على إيش؟ على وجوب جري الماء ما في المغرب، ولهذا فرق الله بين المسح وبين الغسل. نعم في مخالف لبعض النصوص ولا مخالف لهم كمثل الأخذ من نعم، لأن نقول الأصل أن الصحابة ما يأخذون، الأصل أن الصحابة لا يأخذون، ولاحظ ابن عمر رضي الله عنه هو ألحق اللحية بالرأس، ولهذا الرأس الذي يؤخذ بالحج ولهذا ما كان يفعل هذا إلا في الحج فقط. قد يرفع عن أبي هريرة الله أعلم حتى لا غير الحجة فيما قال رسول الله. هذا سؤال جيد. يقول لو كان هذا الذي يرفع عن الجسر مفرط في الجسر هل نقول بضم بعض إلى بعض؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الدماء التي يرفع عن يسيرها يجمع المتفرق إذا كان في ثوب واحد لا في ثياب متعدد، وبناء على هذا نقول هذا يجمع بعضه إلى بعض. نعم نعم. إيش اليسير ما نحد شر لو حد عرف يعني قال ما جرى عند الناس أنه يسير فهو يسير. نعم لا مو يسير هذا مو يسير ما دام كلتا اليدين. لكن لو فرض وجدنا مثلا في راحتك في كف ظهر الكف نقطة أو نقطتين ما يضر. نعم نعم اي نعم لان الغسل ما في شيء منسوخ لا بد من ازالته. ما هي مشقه الحمد لله. ان كان من ليله فهو رافض يكون سهل، وان كان قبل ليله فهو تحجه اولا قبل ان يصيبه الماء يكون سهل. نعم مسعود نعم مثل ايش مثل ايش هذا في المضمضة اخرها عن غرس اليدين. لكن هل هذا يحتمل ان يكون ناسيا لان المضمضة جزء من الرأس من الوجه ففي احتمال انه نسى ثم ذكر فحينئذ يكون فيه دليل على قول من يقول ان التقييم يختلف بالنسيان. نعم الموالاة على المذهب ليست شرطا في الغسل لانه يحصل غسل البدن ولو تفرق، لكني ارى انها شرط لانها عباده واحده. فاذا قال الفصل فلا بد من اعاده الغسل الكامل. في عاده فهو في المسند يتعين الحمد عليه على المراد احسن وضوء كان اعاده، لكن مقتضى القواعد العامه التفصيل. نعم لا كان يقول وكان يقول ويمكن الجمع بينهما، لكن ما لم يمكن الاستفتاح لما سأله أبو هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول كذا وكذا ولم يذكر إلا نوع واحد. هو الضابط هذا أن الأصل إذا أمكن الجمع أنه يجب، وإذا كان لا يمكن ما يجب. نعم هل لابد من استيعاب كل رأس المسح حتى يقع الوضوء مجزئا؟ نعم لابد من استيعاب رأس كله في المسح. احسن الله يا شيخ حفظك الله لو قيل بان الاصل في المسح التخفيف التخفيف نعم لانه انما مسح للتخفيف نعم نفس المسح وقع فيه التخفيف كالمسح على الامامه والتلبيس والمراه الان الذي مر معنا بالحلي نعم فهل هذا ينظر ان يكون دليلا على ان مسح بعضه يجزئ لا لا ما هو دليل مش هذا رؤوسكم لعموم الايه نعم الذين قالوا بأن التخفيف اسم في النسيان ولو ذكر في الحال أولا لأنه قد يشق على الإنسان أن يعيد الوضوء أخيرا في أيام الشتاء الثاني ربما لا يكون عنده الماء الكافي وإذا قلنا بآيات النور ولزم أن يطرز الماء وإذا قلنا يصل مع صفي الخلل اكتفى بما لدينا الشيخ هذه وأنا أرى أن الترتيب كما ذكر الله لا بد من الترتيب كما ذكر الله ذكرنا لكم وجه الوجوب نعم ليش؟ ليش؟ أن تقول يا الدعاء بعد الصلاة هو مشروع ولا لا؟ فقط أن نضع هذا الذي وعدت وعدنا. الدعاء بعد الصلاة ليس مشروع. لا الفريضة ولا النافلة. اسمع. لأن الله تعالى قال في الفريضة فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. وقال في الدعاء عموما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل أنه ليس من المناسب أنك إذا انصرفت عن الله عز وجل وتحللت من صلاتك تذهب تدعو وتدع الدعاء وتدع الدعاء في حال كونك بين يدي الله عز وجل عرفت؟ وأما ما اعتاده بعض الناس عندنا مع الأسف يجعلونها كالفريضة بعد السلام من النافلة يرفعون أيديهم وبعض الاخوان القديمين من بلاد اخرى يجعلون مثل الفريضه ان يدعو نعم ان يدعو بعد الفريضه كل هذا لا اصل له قد يقول قائل اليس الرسول يقول عند بعد تمام بعد السلام استغفر الله ثلاثا وهو دعاء نقول بلى كان يقول هذا لكن هذا دعاء خاص بالصلاه يعني هذا الاستغفار يقصد به ما حصل الاستغفار عما حصل من نقص في الصلاه ليس دعاء مطلقا فيكون تابعا له فإن قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا أن يقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك قلنا بلى لكن دبر الصلاة يعني آخرة ولهذا ينبغي أن تجعل آخر دعاء التشهد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقد ورد في بعض الروايات لا تدعن أن تقول في كل صلاة بحسب الدعوة نعم ماذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك عالج وضوء لأعضاء الوضوء طيب هل الأمر بالإحسان هنا أمر بالإعادة أو بالتكميل إبراهيم يعتمد هذا وهذا إذن ماذا نقول بالتفصيل إن كان قد مضى وقت وفاتة الموالاة فإنه أمر بالإعادة وإن كان يعني الأعضاء لم تنشف فإنه أمر بإكمال ما بقي طيب هذا هو صحيح لأن هذا الحديث روي أيضا غير غير أنس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد جمل القصتان على أن إحداهما كانت قبل أن تنشف الأعضاء يعني لم تفت الموالاة والثاني ثاني فات الموالاة ذكر أنه يؤخذ من هذا الحديث الأمر بالمعروف صالح كيف ذلك؟ أمره أن يغشي فيحسن